في أصول الأحكام اعلم أن الحكم الشرعي يستدعي حاكما ومحكوما فيه ومحكوما عليه. واضح إخواني؟ وقال الإمام البيضاوي في كتابه منهاج الوصول إلى علم الأصول فيما لا بد للحكم منه وهو الحاكم والمحكوم عليه وبه، هنا قال وبه، والإمام الآملي قال فيه. وقال الإمام إخوان الكرام الغزالي في كتابه المستصفى في أركان الحكم وهي أربعة: الحاكم والمحكوم عليه والمحكوم فيه، واضح، ونفس الحكم. والإمام الشوكاني أيد كلام الإمام البيضاوي في كتابه منهاج الوصول. قال الإمام الشوكاني في كتابه إرشاد الفحول أربعة أبحاث: الحكم والحاكم والمحكوم به والمحكوم عليه. وانتهينا من ثلاث أركان أساسية يا إخواني الكرام، واضح، الركن الأول الحكم الشرعي، واضح، الحكم الشرعي إخواني، والحكم الشرعي، والركن الثاني كان الحاكم، والركن الثالث كان المحكوم عليه وهو مين؟ المكلف. ماشي إخواني الكرام، المكلف. ثم انتقلنا إلى الركن الرابع، يعني الرابع إخواني، وما زلنا مع الركن الرابع وهو، وما زلنا إخواني الكرام مع الركن الرابع وهو المحكوم فيه. وطبعا قلنا أن العلماء كما وضحنا قالوا أن المحكوم فيه هو فعل المكلف، يعني أي محل الحكم الشرعي. وطبعا بعض العلماء يا إخواني قالوا عن المحكوم فيه بالمحكوم به، وذلك أن فعل المكلف يوصف بأنه مأمور به أو منهي عنه، والتعبير في المحكوم فيه أقرب وأولى كما قال الكمال بن الهمام، لأن الشارع لم يحكم به، يعني واضح، على المكلف، بل جعل الفعل محكوما فيه بالوجوب أو بالمنهي كما ورد في تيسير التحرير. وبعض الأصوليين كصدر الشريعة والإمام البيضاوي وغيرهما عبروا بالمحكوم به كما ورد في التلويح والتوضيح ونهاية السول وإرشاد الفحول، والبعض الآخر عبر عنه بالمحكوم فيه اللي احنا بصدده، واضح، كالآمدي وابن الحاجب وغيرهما، كما ورد في الأحكام للآمدي ومختصر المنتهى وعليه شرح العضد ومسلم السبوت وتسير التحرير. ما هو التعبير الأولى كما وضحنا قبل ذلك؟ قلنا التعبير الأولى هو مختاره أكثر الأصوليين، هو المحكوم فيه. وفي هذا يقول الكمال بن الهمام في كتابه التحرير: المحكوم فيه وهو أقرب من المحكوم به، وقد بينا ذلك صاحب التيسير على التحرير بقوله: إذ لم يحكم الشارع به على المكلف، بل حكم في الفعل بالوجوب بالمنع بالإطلاق كما ورد في تيسير التحرير. وأيضا أن التعبير بالمحكوم فيه أولى من التعبير بالمحكوم به، وذلك منعا للالتباس الذي يفيده التعبير الآخر أنه هو نفس الحكم يا إخواني الكرام. ومن هنا يعني كان الكلام يا إخواني من المرة السابقة، ما زلنا مع المحكوم فيه، واضح، وكان كلامنا عن التكليف بالإيه؟ بالمحال. احنا قلنا شروط، كان كلامنا عن ايه؟ عن الكلام يا اخواني كان عن واضح، الكلام كان عن ايه؟ عن القضية اللي هي محل النزاع، مثلا التكليف بالمحال. وكان الكلام قسمناه إلى ثلاث أقوال: التكليف بالمحال، جائز عقلا غير واقع سمعا، وهو المختار لجمهور الأشاعرة منهم بيضوي. القول الثاني التكليف بالمحال جائز عقلا وواقع سمعا، وهو الإمام الرازي كما ورد في المحصول وفي نهاية السول. قول السلف التكليف بالمحال ممتنع عقلا وواقع شرعا، وهو رأي المعتزلة ومختار الشافعي وابن الحاجب. وكان في إخواني أدلة على ذلك. وقلنا كان آخر كلام كنا بنتكلم فيه إخواني الكرام، آخر كلام كنا بنتكلم فيه آخر كلام كنا بنتكلم فيه كان إيه إخواني؟ كان بنقول إن الاستدلال من قال بالجواز العقلي والوقوع السمعي بأن أبا لهب مكلف بالإيمان بما جاء به سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام وما جاء به أنه لا يصدقه فذلك باطل من وجوه، يعني الناس استدلوا قالوا إن فيه جواز التكليف بالإيه؟ بالمحال، باستدلوا بالجواز العقلي والوقوع السمعي، سمعي يعني من الأدلة من القرآن والسنة. وكان دليلهم عليك أبا لهب، قالوا إن أبا لهب مش مكلف بالإيمان بما جاء به سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. طب ما جاء به أنه لا أن أبا لهب لا يصدق النبي صلى الله عليه وسلم، فالعلماء ردوا على الكلام ده قالوا إيه؟ إن ذلك باطل من وجوه، ده كلام المرة اللي فاتت. الوجه الأول أن هذا الدليل في غير محل النزاع، واضح؟ لأن تكليف أبي لهب بالإيمان بما علم الله أنه لا يقع، والكل متفقون على إيه؟ على وقوعه. الوجه الثاني، يعني إحنا بالنسبة لنا إحنا نقول إيه؟ إحنا من؟ دي مش قضيتنا أساسا. الوجه الثاني أن أبا لهب أمر بالإيمان بالتوحيد والرسالة والأدلة منصوبة والعقل حاضر، إذ لم يكن هو مجنونا فكان الإمكان حاصلا. هل الإمكان ما كانش حاصل عند عند عند أبا لهب؟ كان عنده، كان مجنون، كان مغيب، لا كان معه كل الايه يعني العقل مناط التكليف، كان عاقل وكان بالغ، واضح؟ فهنا ايه الامكان موجود؟ موجود على خلاف علم الله عز وجل. يعني ايه وضع يقول ان ابا لهب امر بالايمان بالتوحيد والرساله والادله منصوب، الادله خلاص وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، منصوب الأدلة والعقل حاضر، إذ لم يكن هو مجنونا فكان الإمكان حاصلا، لكن الله تعالى علم أنه يترك ما يقدر عليه حسدا وعنادا، فالعلم يتبع المعلوم ولو غيره. فإذا علم كون الشيء مقدور، علم كون الشيء مقدورا لشخص وممكنا منه ومتروكا من جهته مع القدرة عليه، فلو انقلب محالا لانقلب العلم جهلا، واضح؟ ويخرج من كونه ممكنا مقدورا، يبقى هو ممكن مش ممكن بقى. الوجه الثالث انه ليس من تكليف المحال بشيء، وذلك لان ابا جهل وامثاله لم يكلفوا الا بتصديق النبي صلى الله عليه وسلم فيما جاء به، ولم يخاطبهم الله تعالى ولم يخبرهم بانهم لا يؤمنون حتى يلزم التكليف بأن يصدقوه في عدم التصديق على التفصيل والتعيين ليلزم المحال، بل إنما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم لا يؤمنون كما أخبر نوحا وخاطبه صريحا بأنه لا يؤمن من قومه إلا من قد آمن، كما وصل في كما ورد في مختصر المنتهى وعليه العضد وشحشية التفتداني وفواتح الرحموت بشرح مسلم السبوت ومطبوع مع المستصفى كمان. الوجه الرابع أيها الإخوة الكرام أن أبا لهب مكلف بالإيمان بما أنزل الله على النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن ينزل عليه أنه لا يؤمن، أما بعد إخبار النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يؤمن فلا يكون مكلف بالإيمان. فكان إيه الكلام بقى؟ الرد على الكلام ده قال في الإبهاج، الإبهاج شرح المنهاج، وأجاب أن أمر أبي لهب بالإيمان لم يكن حال الإخبار بعدم الإيمان بحسب الزمان، فلم يقع التكليف بالجمع بين النقدين، وهو جواب باطل. ف فإن أبا لهب مأمور بالإيمان قبل الإخبار وبعده بالإجماع. واضح؟ ويعني رد على منع التكليف بالمحال عقلا وسمعا بالآتي. يعني رد عليهم دليلهم الأول، قال أن المحال لا يتصور العقل وجوده، وكل ما لا يتصور العقل وجوده لا يجوز عقلا التكليف به، فالمحال لا يجوز عقلا التكليف به. رد عليهم بأن المحال لو كان غير متصور لما أمكن الحكم عليه. ليه؟ أنه محال، لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره، وحيث أنه قد حكم عليه بأنه محال لازم أن يكون متصورا. يعني أنت قلت أن الفعل ده محال، طب هو إيه الفعل اللي هو محال ده؟ يعني أنت تصورته يبقى فيه حكم، لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره، كما ورد في نهاية السور المختصر المنتهى وعليه العضد. ثانيا، عندما استدلوا على أن المحال لا يمكن وجوده في الخارج، وكل ما لا يمكن وجوده في الخارج لا يجوز عقلا التكليف به، فالمحال لا يجوز عقلا التكليف به. رد عليهم بأن قولهم بين قوسين وكل ما لا يمكن وجوده في الخارج، ده قوله، أن هذه المقدمة ممنوعة لأنها محل النزاع، وذلك باستدلالكم بأن المستحيل يمكن تصوره، تصور وجوده عقلا. ورددنا عليكم أن المحال لو كان غير متصور لما أمكن الحكم عليه بأنه محال. طالما هو محال يبقى مش متصور، وإذا كان متصور يبقى له حكم. خلي بالك، حكم على الشيء فرع عن تصوره، لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره، وحيث أنه قد حكم عليه بأنه محال لازم أن يكون إيه؟ متصورا. نفس المصدرين السابقين، نهاية السول ومختصر المنتهى وعليه العضد. ترجيح في المسألة هذه يا إخواني، بعد عرض الأقوال في هذه المسألة ودليل كل قول ومناقشة هذه الأدلة، يتضح الآتي. أولا، إن من قال بجواز التكليف بمستحيلات عقلا وقوعه سمعا، مستدلا بطلب الإيمان من أبي لهب بكل ما أتى به النبي صلى الله عليه وسلم، وما أتى به النبي صلى الله عليه وسلم منه أنه لا يصدق النبي صلى الله عليه وسلم، فقد تضح أن الاستدلال بقصة أبي لهب في غير محل النزاع، لأنها تكون من القسم الذي تعلق به علم الله تعالى، يعني بعدم حصوله. فالكل متفقون على جواز عقلا ووقوع سمعا، وإن لم يحصل ذلك لتعلق علم الله تعالى بعدم حصوله. ليه بقى؟ هو متعلق بالإمكان. احنا بالنسبة في الدنيا هو متعلق بالإمكان، هو مش مجنون، والحجة قائمة بإرسال الرسول وإنزال الكتاب، خلاص. ثانيا، أن من قال بعدم جواز التكليف، من قال بعدم جواز التكليف بالمستحيل عقلا وعدم وقوعه سمعا لم يفلح في الانتصار لقوله، وذلك واضح من استدلالهم والرد عليهم. قال الإسنوي قوله لا يتصور وجوده فلا يطلب، يمكن تقريره على وجهين، أحدهما أن المحل يمكن وجوده في الخارج من المكلف، وإذا كان كذلك فلا يطلب، لأن طلبه عبث، تطلب حاجة مش، وجواب هذا يمنع المقدمة الثانية فإنها محل النزاع. نهاية السول جزء 1 صفحة 149. واتضح من كلام العلامة الإسنوي في نهاية السول أن كل ما أتوا به من دليل فقد ردوا الخصم عليهم ردا مقنعا شافيا. ثالثا، أيها الإخوة الكرام، بقى معنا الرأي القائل إن التكليف بالمحال جائز عقلا غير واقع سمعا، وهذا الرأي ليس له آثار عملية، وإنما يرجع إلى الجواز العقلي وعدمه، فقال بعضهم بجوازه عقلا ومنع بعضهم ذلك، والجمهور متفقون، خلي بالك بقى، على أن التكليف به لم يقع سمعا بالأدلة، يعني القرآن أو السنة. ولأن الراجح من هذه الآراء هو رأي القائل بأن التكليف بالمحال غير جائز عقلا وغير واقع سمع كمان، وتوضيح ذلك أما عقلا يعني، فخلي بالك وركزوا معي، يبقى هنا راجح إيه؟ الرأي هو الرأي القائل أن التكليف بالمحال غير جائز عقلا وغير واقع سمع، وإن سمعنا على القرآن والسنة أو الأدلة عموما يعني. وتوضيح ذلك أما عقلا فلأن حكمه حكمة الله تعالى تقتضي ألا يكلف عباده بالمستحيل، لأن غرض من التكليف هو الامتثال الذي يترتب عليه إثابة المطيع وتعذيب العاصي. والتكليف بالمستحيل لا يمكن معه الامتثال، وما لا يمكن معه ذلك يكون طلبه عبثا، والعبث محال على الله تعالى. أما كونه غير واقع سمعا فذلك لقوله تعالى، فذلك لقوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يعني فبهذه، يعني إخواني فبهذه الآية، فبهذه الآية تنفي التكليف بكل ما لم يكن في وسع النفس وفوق يعني طاقتها. قول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.